السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 وألف في مدينته الثامنة مدينة تبوك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، والمراد بقوله ونحوهما أي ما كان من جنس التعاليق التي تجعل في الأعناق أو الأيدي كالقلائد والأساور التي يبتغى بها رفع البلاء أو دفعه، والفرق بين رفع البلاء ودفعه أن الرفع طلب إزالته بعد وقوعه، والدفع طلب الحيلولة دونه ومنعه قبل وقوعه، وذكر كون ذلك لدفع الشدة باعتبار الأغلب، فمثله لبس الحلقة والخيط ونحوهما لجلب الخير وتكثيره، فمورد المسألة ابتغاء جلب الخير أو دفع الشر، بلبس تلك التعاليق، فالاقتصار على ذكر ما يتعلق بدفع الشر، وباعتبار الغالب وقوعه، وقوله من الشرك أي هو كائن من الشرك، وهو من الشرك الأصغر لما فيه من اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، وتعلق القلب بما يتوهم ولا حقيقة له، ومن قاعدة ومن فروع قاعدة الأسباب أنه لا يجوز أن يتخذ منها إلا ما عرف بطريق الشرع أو بطريق القدر، أنه لا يجوز أن يتخذ منها إلا ما عرف بطريق الشرع أو بطريق القدر. فما عرف أنه سبب لجلب خير أو دفع شر بطريق الشرع من القرآن أو السنة أو بطريق القدر كالتجربة ونحوها جاز اتخاذه، وما لم يعلم كونه سببا شرعيا ولا قدريا حرما، وكان اتخاذه من الشرك الأصغر. ومنه تعليق الحلقة والخيط والقلادة والأسورة لجلب خير أو دفع شر، فإنه لم يثبت كونها سببا ذلك لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية، عن عمران بن حصين أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ولو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوع: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره، إبطالا لما كانوا يعتقدونه في آلهتهم، إبطالا لما كانوا يعتقدونه في آلهتهم أنها تكشف الضر، أنها تكشف الضر. ومثلها في البطلان ما لم يثبت كونه سببا، ومثلها في البطلان ما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا قدريا. ومنه لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا، والعزو إليه أولى، فالجادة أن يقال في مثله: رواه ابن ماجه وأحمد واللفظ له، رواه ابن ماجه وأحمد واللفظ له، وإسناده ضعيف. والواهنة عرق يضرب في المنكب، عرق يضرب في المنكب فيؤذي صاحبه لخفقانه وألمه، فيؤذي صاحبه لخفقانه وألمه. ودلالته على مقصود الترجمة، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها أي طرحها عنه، وعلل ذلك بقوله: فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا، فإن الأسباب المتوهمة تتسلط على القلب فتضعفه، فإن الأسباب المتوهمة تتسلط على القلب فتضعفه، فالنفس التي تجري وراء الأوهام يزداد ضعفها ومرضها، فالنفس التي تجري وراء الأوهام يزداد ضعفها ووهنها. والآخر في قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والآخر في قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فنفي الفلاح عنه يدل على حرمة تعليقها، فنفي الفلاح عنه يدل على حرمة تعليقها. ونفي الفلاح موضوع في خطاب الشرع لمن وقع في الشرك الأكبر، ونفي الفلاح موضوع في خطاب الشرع لمن وقع في الشرك الأكبر، فإن الذي لا يفلح أبدا هو الكافر المشرك شركا أكبر. فالحديث المذكور له توجيهان، فالحديث المذكور له توجيهان، أحدهما أن المراد به التخويف بالوعيد، أن المراد به التخويف بالوعيد بتبعيد وقوع الفلاح منه، بتبعيد وقوع الفلاح منه بأن يكون وقع في الشرك الأصغر، بأن يكون وقع في الشرك الأصغر فيتخوف عليه أن لا يفلح. والآخر أن يكون المراد بالحديث مخاطبته بما كانت تعتقده العرب فيها، أن يكون المراد في الحديث مخاطبته بما كانت تعتقده العرب فيها، فإن العرب كانوا يعتقدون أنها مستقلة بالتأثير وليست أسبابا، فإن العرب كانوا يعتقدون أنها مستقلة بالتأثير وليست أسبابا، فتدفع بنفسها، فتدفع بنفسها، وهذا من معاني الربوبية، وهذا من معاني الربوبية المختصة بالله سبحانه وتعالى وحده، المختصة بالله سبحانه وتعالى وحده. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا أتم له، وقوله: فلا ودع الله له. فالدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، فالدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، والواقع منه تعليق تميمة وودعه، والواقع منه تعليق تميمة وودعه. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن، وهو حديث منفرد عن الحديث المتقدم، وهو حديث منفرد عن الحديث المتقدم أي مستقل، فمثله لا يقال فيه وفي رواية، فمثله لا يقال فيه وفي رواية، لأن هذا التعبير يستعمل بين جملتين تكون الثانية قطعة من الحديث السابق، لأن هذا التعبير يستخدم بين جملتين تكون الثانية قطعة من الحديث السابق، كقولنا مثلا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، وفي رواية: من عمل في أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقولنا وفي رواية يدل على أن الجملة الثانية ترجع إلى حديث عائشة الأول. أشار إلى هذه الدقيقة اللطيفة العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد أشرك، فهو حكم على ما يعلق من حلقة أو خيط ونحوهما أنه شرك، وهو شرك أصغر كما تقدم. والدليل الخامس حديث حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أنه رأى رجلا، الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في قراءة حذيفة الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تصديقا للحال التي عليها الرجل، تصديقا للحال التي عليها الرجل. وكان جاعلا في يده خيطا من الحمى، وكان جاعلا في يده خيطا من الحمى، فذلك من جملة الشرك، فذلك من جملة الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، قوله رحمه الله: السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، لقوله: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإنه لما ركن إليها وتعلق بها وكل إليها، فزادته ضعفا ووهنا. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والعوذة ما يطلب به العوذ، وهو الحماية والالتجاء والاعتصام، ما يطلب به العوذ وهو الحماية والالتجاء والاعتصام. والتمائم جمع تميمة، والتمائم جمع تميمة، وهي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر، وهي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر جلبا لخير أو دفعا لشر، جلبا لخير أو دفعا لشر.

اسم الشرك عليهن باعتبار ما كانت تعرفه العرب فيهن، فإن أهل الجاهلية كانوا يقعون في الشرك في الرقى والتمائم والتوال، فإن أهل الجاهلية كانوا يقعون في الشرك في الرقى والتمائم والتولة. وأما بالنظر إلى دلائل الشرع في أحكام المذكورات فإنها ثلاثة أقسام، القسم الأول ما هو شرك، وهو التولة، فإنه شيء يتخذ لتحبيب الرجل في المرأة وتحبيب المرأة في الرجل، فهو سحر يراد منه الصرف والعطف، والقسم الثاني ما منه شيء شرك وشيء ليس شركا، وهي الرقى، لحديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية، وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، والقسم الثالث ما هو منه شرك وما هو محرم، وهي التمائم، فإن التمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة وهي التمائم السالمة من الشرك، فإنها تكون محرمة فليست شرعية وليست شركية، كمن تعلق تميمة من القرآن كسورة الفاتحة أو آية الكرسي، فإن هذه التعاليق يقال فيها حرام ولا يقال فيها شرك ولا يقال فيها إنها شرعية، فيقال فيها حرام للحديث المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فهو دعاء عليه بعدم تتميم أمره، يفيد التحريم، ولا يقال حينئذ إنها شرعية، لأن الشرعية يختص بالمأذون به وهي محرمة، كما إنه لا يقال إنها شركية لأن السبب المتوجه إليه هو إيش؟ هو القرآن، والقرآن شفاء بنص القرآن والسنة، لكن جعله على هذه الصورة محرم، واضح؟ يعني الذي يعلق تميمة فيها استغاثة بغير الله هذه تسمى تميمة شركية، مثل يا جن أزرق شيلوه حطوه، هذه شرك أكبر يعني المشتمل عليه، ولا التعليقة نفسها شرك أصغر لأنها سبب. طيب، فإن جعل آية البقرة، آية الكرسي من سورة البقرة أو سورة الفاتحة، فهذه التميمة ما حكمها؟ محرمة في أصح قولي أهل العلم. وذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن التميمة المحرمة قد تكون شركية، وذلك إذا كان توجه القلب للتعليق للمعلق، وذلك إذا كان توجه القلب إلى التعليق للمعلق، وهو من دقائق إفاداته. فإن من الناس من يزعم أنه يتعلق تميمة قرآنية لكن قلبه ليس معلقا بالاستشفاء بالقرآن، وإنما متعلق بماذا؟ بصورة التعليق، كالذين يأتون إلى حوانيت التمائم في غير هذه البلاد فيقول له: أريد منك تميمة. فيقول: ماذا تريد؟ يقول: عطني أي شيء. قال: آية الكرسي، سورة الفاتحة، أو كذا أو كذا. قال: أي شيء، عطني أي شيء، بس لا يكون فيه استغاثة أو كذا، عطني أي شيء عندك. فيأخذها ويعلقها أو يعلقها في صغيره. فهنا التوجه إلى ماذا؟ إلى صورة التعليق فقط، فهو يرى أن التعليق نفسه يدفع هذا الشر، وليس توجه القلب فيه إلى القرآن المعلق. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله خذل، فإن من وكل إلى غير الله خذل. فوكله إلى غير الله تبرؤ منه، فوكله إلى غير الله تبرؤ منه، يفيد حرمة فعله، يفيد حرمة فعله الذي استحق به الخذلان، الذي استحق به الخذلان. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد في عزو المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، والعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، مع قوله فإن محمدا بريء منه. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تفيد حرمة فعله، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تفيد حرمة فعله. ومن الأفعال المذكورة في الحديث تقليد الوتر، ومن الأفعال المذكورة في الحديث تقليد الوتر لدفع العين ونحوها. فمثله سائر التعاليق كلبس الحلقة والخيط، فهي محرمة. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله، وهو أحد التابعين، أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة. والعدل بكسر العين وفتحها هو المثل، والعدل بكسر العين وفتحها هو المثل. وجعله بمنزلة عتق الرقبة، وجعله بمنزلة عتق الرقبة لما فيه من تخليص العبد من رق العبودية لغير الله، لما فيه من تخليص العبد من رق العبودية لغير الله لتعلق قلبه بتلك التميمة، لتعلق قلبه بتلك التميمة، فهو بمنزلة من أعتق مملوكا، فهو بمنزلة من أعتق مملوكا وخلصه من رق الملك لغيره، وخلصه من رق الملك لغيره. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. ومراده بقوله كانوا يكرهون شيوخه وهم أصحاب ابن مسعود من علماء الكوفة كمسروق بن الأجدع وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة بن الأسود رحمهم الله، فإنهم مطبقون أي متفقون على كراهة التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ومذهب أصحاب ابن مسعود هو مذهب من؟ هو مذهب ابن مسعود نفسه، هو مذهب ابن مسعود نفسه. وكان الإمام أحمد يستدل على مذهب ابن مسعود بما عرف عن أصحابه، فإنهم تلقوا علمهم ودينهم عنه. والكراهة في عرف السلف للتحريم غالبا، والكراهة في عرف السلف للتحريم غالبا، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في إعلام الموقعين، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فكان ابن مسعود رضي الله عنه ثم أصحابه من بعده يرون أن التمائم كلها محرمة، لا فرق بين ما كان من القرآن ولا ما كان من غير القرآن، وهو الصحيح كما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير الطوالة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله: الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار ما كانت تعرفه العرب منها، أي باعتبار ما كانت تعرفه العرب منها. فالرقى والتمائم والتولة عند العرب في الجاهلية، فالرقى والتمائم والتولة عند العرب في الجاهلية كانت مشتملة على الشرك، كانت مشتملة على الشرك. وأما في نفس الأمر فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء الرقى السالمة من الشرك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك، أو بيان حكمه، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك. والعرب في كلامها قد تذكر فعل الشرط وتحذف جوابه، والعرب في كلامها قد تذكر فعل الشرط وتحذف جوابه. والآخر أن تكون اسماً موصولاً بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي فهذا الباب في ذكر أدلة ذلك، أي هذا الباب في ذكر أدلة ذلك. فالفرق بين المعنيين أن الأول فيه ذكر الحكم، بتقدير جواب الشرط فقد أشر، وأما الثاني ففيه طلب معرفة الحكم، والتبرك هو طلب البركة، وهي كثرة الخير ودوامه، والتبرك يكون شركا في حالين: الحال الأولى أن يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد استقلال السبب المتبرك به بالتأثير، فيرى أن ما تبرك به له قدرة على تحصيل مطلوبه، والحال الثانية أن يكون شركا أصغر وله صورتان: الصورة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، وتقدم أن اتخاذ ما لا يعلم كونه سببا فإنه من الشرك الأصغر. والصورة الثانية أن يرفع السبب المتبرك به فوق رتبته الشرعية، ومن فروع قاعدة الأسباب معرفة القدر المأذون به في النظر إلى السبب، وهو الاطمئنان إليه والاستبشار به، كما قال الله لما ذكر نزول الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فمن اتخذ سببا أذن له أن ينظر إليه نظر اطمئنان إليه واستبشار به، فإذا رفعه فوق هذه الرتبة باعتقاد نفوذ تأثيره وقع في الشرك الأصغر، لأن الأسباب لا تستقل عن قدر الله، فإن شاء الله أمضاها وإن شاء ردها. فالدواء الواحد يأكله مريضان يشتركان في مرض واحد، فيشفي به الله واحدا ولا يشفي به آخر، فالله أمضى السبب في الأول ومنعه في الثاني، فالأسباب ينظر إليها نظر اطمئنان واستبشار ولا ترفع فوق هذه الرتبة. وهذا كثير في أحوال الناس، فإن كثيرا من الأسباب التي يتعاطاها الناس يرفعونها فوق منزلتها المأذون بها شرعا. وهذا مما يرشدك إلى شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، كقول أحدهم إذا أوجعه رأسه خذ حبة من الدواء الفلاني وسمى له دواء، ثم قال فإنه واحدة بواحدة. إيش معنى واحدة بواحدة؟ يعني يشفي، هذا رفع للسبب فوق رتبته، وهذا من الشرك الأصغر. لكن يقول خذه وإن شاء الله تعالى أنه يخفف عنك بيشفيك بإذن الله تعالى. وهذا من دقائق باب التوحيد وشدته على النفوس، حتى لا يكون من يحققه في الناس إلا قليلا. ومما يلزم الإنباه إليه مما يتعلق بما يتبرك به أمران، أحدهما أن تعيين كون شيء سببا للبركة طريقه الشرع فقط، أن تعيين كون شيء سببا للبركة طريقه الشرع فقط، فلا يجوز اتخاذ سبب للبركة لم يثبت شرعا، فلا يجوز اتخاذ سبب للبركة لم يثبت شرعا. والآخر أن ما علم كونه سببا للبركة في الشرع، أن ما علم كونه سببا للبركة في الشرع تبرك به وفق المأذون به شرعا، تبرك به وفق المأذون به شرعا. فمثلا القرآن كتاب مبارك، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، هذا ثبت بطريق الشرع أن القرآن الكريم كتاب مبارك، فيتبرك بقراءته ويتبرك بحفظه ويتبرك بتعلمه ويتبرك بتلاوته، أي تطلب البركة منه. لكن هذا الطلب للبركة يجب أن يكون وفق ما عين في الشرع للتبرك به. فمثلا تقدم معنا حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا إيش؟ غشيتهم الرحمة، إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا من أسباب البركة في القرآن، تطلب البركة بحصول هذه المقاصد قراءة القرآن. فلو عمد أحد إلى التبرك بالقرآن عند خطبته امرأة، إنسان أراد أن يتبرك بالقرآن، سمع أن القرآن له بركة وأراد أن يتبرك بالقرآن، فلما صلى صلاة العشاء وكان رايح بخطب أخذ القرآن وقال سأفتح على أي صفحة والآية التي تقع عليها عيني أخذ الفأل منها، أخذ الفأل منها، ففتح المصحف فوجد قوله تعالى خذها ولا تخر، فقال بسم الله على بركة الله. فهذا تبرك بالقرآن هنا مشروع أم غير مشروع؟ غير مشروع، لأنه لا بد أن يكون على الصفة الشرعية. نعم، أحسن الله. هذا يقع يا أخوان، والله أن شيء يبكي وشيء يضحك. يعني الآن بعضهم يضحك على الناس من المقاولين في مكة، يقول تبي خلطة مخلوطة بماء زمزم ولا غير مخلوطة بماء زمزم؟ قيمة تفرق، هذا من اللعب بالناس، اللعب بدين الناس، وأشياء كثيرة صار الناس يتلاعبون بها. نعم، أحسن الله عليكم. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها،

الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشرة الغضب عند التعليم، السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبنى على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي على التوقيف منه صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يبتدئوا العبادة بالتبرك بالشجرة، لكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم فيها. وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أي سؤال الملكين العبد عن ربه ونبيه ودينه. قال أما من ربك فواضح، كيف واضح؟ قال أما من ربك فواضح، أين في حديث أبي واقد ذلك؟ ما الجواب؟ نعم، اجعل لنا يراد به الرب. طيب هذول اللي قال اجعل لنا إلها من؟ طيب احنا نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، هو يتكلم قال متقرر عندهم، عند من؟ عند الصحابة رضي الله عنهم. قوله أما من ربك فواضح، لأنهم لم يسألوه ربا يعبدونه، لأنهم لم يسألوه ربا يعبدونه، وإنما سألوه ما يتعبدون به له، وإنما سألوه ما يتعبدون به له، فهم يعتقدون أن ربهم هو الله سبحانه وتعالى، فمعرفة الرب متقررة في قلوبهم. قال وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فإن هذا الأمر متقدم عليه صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، فخبره عن ذلك لا يكون إلا بوحي، والوحي هو النبوة والرسالة. وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، أي من طلبهم شيئا يتعبدون به لله، أي من طلبهم شيئا يتعبدون به لله، فإن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لاعتقادهم وجود البركة في الشجرة، لاعتقادهم وجود البركة في الشجرة بما وضع الله فيها من سر ذلك، بما وضع الله فيها من سر ذلك. هذه المسألة يعني في قصة وقعت، سألت أحد المشايخ قلت له هل لقيت الشيخ سليمان بن حمدان، الشيخ سليمان بن حمدان اللي شرح على التوحيد اسمه الدر النظير، فسألته قلت له هل لقيت الشيخ سليمان بن حمدان؟ قال نعم لقيته، وسألته عن معنى قول الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد فصار فيها التنبيه على مسائل القبر الثلاث، أما من ربك فواضح إلى آخر ما ذكر. وهذا يبين لك فوائد، منها أن من لقي عالما ينبغي أن يغتنم الانتفاع منه ولو بمسألة واحدة، ولو بمسألة واحدة. لك تجد في أصحاب أحمد في تراجمهم يذكرون عنها أنه روى عنه كذا فقط حكما واحدا. ومنها أن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي غمضت على بعض أهل العلم حتى احتاجوا إلى أن يسألوا غير علماء بلادهم إذا

من فيه أن الكبيرة هنا أحسن. حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، إلى تمام الحديث. فجعل الشرك من جملة الكبائر. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف. وإطلاق العزو إليه يراد به مسند الإمام أحمد. فإذا وجدت في حديث رواه أحمد فالمقصود أنه رواه في مسنده، والحديث المذكور ليس في مسند الإمام أحمد لكنه رواه في كتاب آخر له اسمه الزهد، لكنه رواه في كتاب آخر اسمه الزهد، من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث وإسناده صحيح، فهو من رواية سلمان الفارسي من كلامه موقوفا عليه، فهو من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه من كلامه موقوفا عليه، وله حكم الرفع، أن يحكم بأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحكم بأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من خبر عن غيب، لما فيه من خبر عن غيب في وقوع ذلك في الأمم المتقدمة، من وقوع ذلك في الأمم المتقدمة، ووقوع الجزاء عليه بالجنة والنار، ووقوع الجزاء عليه بالجنة والنار. فالخبر عن أمم متقدمة مع الخبر عن الجزاء بالجنة والنار لا يكونان إلا بوحي. فالحديث مما يقال فيه موقوف اللفظ مرفوع حكما، فالحديث مما يقال فيه موقوف لفظا مرفوع حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لغير الله متقربا إليه فدخل النار، أي ذبح ذبابا لغير الله متقربا إليه فدخل النار. وفعل التقرب عبادة، وفعل التقرب عبادة، وجعله لغير الله شرك أكبر، فالذبح لغير الله شرك أكبر، فالذبح لغير الله شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، فلما حسنوا له ذلك واطأهم في قلبه، وافقهم يعني وافقهم في قلبه بتعظيم صنمهم، فذبح له ذلك الذباب فوقع في الشرك. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام، لأنهم سألوهم أن يذبحوا ذبابا، لأنهم سألوهم أن يذبحوا ذبابا، والذباب لا منفعة من ذبحه لا بأكل ولا غيره، والذباب لا منفعة بذبحه في ذبحه بأكل ولا بغيره، لكن المقصود أن تمتلئ قلوبهم بتعظيم ذلك الصنم، لكن المقصود أن تمتلئ قلوبهم بتعظيم ذلك الصنم، ولو أن يذبحوا له شيئا حقيرا، ولو أن يذبحوا له شيئا حقيرا كالذباب. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان التحريم، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية إليه أي الموصلة إليه. نعم. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذى رجل أن ينحر إبلا ببوانتها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم فيه أبدا، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي اتخذ كفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ومحادة للإسلام وأهله، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فمثله المواضع التي يذبح فيها لغير الله، فمثله المواضع التي يذبح فيها لغير الله، لأنها مؤسسة على غير ما يحبه الله ويرضاه، لأنها مؤسسة على غير ما يحبه الله ويرضاه، فيحرم الذبح بها. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قول المصنف وإسناده على شرطهما أي صحيح على شرط البخاري ومسلم، أي صحيح على شرط البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله وهل كان فيها عيد من أعيادهم، وهل كان فيها عيد من أعيادهم، فعلم أن الموضع المذكور إذا كان مؤسساً على غير طاعة الله سبحانه وتعالى كأن يكون مشهداً لوثن يعبدونه من دون الله أو مقاماً لعيد من أعياد الجاهلية فإنه يحرم. فالذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله محرم. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك الأكبر، بيان أن النذر لغير الله من الشرك الأكبر. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإنه مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر، فإنه مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر المشتمل على محبة الله عز وجل النذر وكونه عبادة، المشتمل على محبة الله النذر وكونه عبادة. والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا أكبر، فالنذر لغير الله من الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر، أو نذرتم من نذر، فالآية تدل على أن النذر لله محبوب له وأنه من وجوه عبادته، لقوله فإن الله يعلمه، أي علم اطلاع وجزاء عليه، أي علم اطلاع وجزاء عليه بالإثابة، فيكون لذلك عبادة من العبادات. وتقدم أن العبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا أكبر، فالنذر لغير الله من الشرك الأكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله، فالنذر لله طاعة من طاعاته فهو عبادة له، فالنذر لله طاعة من طاعاته فهو عبادة له، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا أكبر، فالنذر لغير الله شرك أكبر. نعم. أحسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة، فأل في قوله بالنذر أي بنذر الطاعة دون نذر المعصية. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. هذه القاعدة اللي ذكرناها غير مرة وهي من قواعد توحيد العبادة والإلهية، قال إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، فإذا ثبت أن أمرا ما هو عبادة لله، فإذا جعلت تلك العبادة لغير الله فهذا شرك أكبر. مثلا التوكل عبادة أم غير عبادة؟ عبادة، كما تقدم معنا في ثلاثة الأصول، وفيه أنه قال، والدليل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا جعلت هذه العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك الأكبر. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعادة بغير الله. مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك الأكبر، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك الأكبر. نعم. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى بعد ذلك: ولن نشرك بربنا أحدا. في قوله تعالى قبل ذلك: ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا من أفراد الشرك أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالاستعاذة بغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقال أعوذ بكلمات الله التامات. فالاستعاذة تكون بالله فهي عبادة، فالاستعاذة تكون بالله فهي عبادة له سبحانه، وإذا جعلت تلك العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك الأكبر، فالاستعاذة بغير الله شرك أكبر. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بالشرك، لأن العرب كانت إذا نزلت واديا قالت: نستعيذ بسيد هذا الوادي من أهله. لأن العرب كانت إذا نزلت واديا قالت: نستعيذ بسيد هذا الوادي من أهله، فلا يصلهم شر، فكانوا يستعيذون بأعظم الجن من شر من دونه، فكان يحميهم ولا يصلهم شر. وهذا الأمر الذي كان يحصل به نفع لهم لكنه شرك بدلالة آيات الشرع. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك الأكبر. والفرق بينهما أن الاستغاثة تختص بدعاء الله في الشدة، أن الاستغاثة تختص بدعاء الله في الشدة، فهي فرض من أفراد الدعاء. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهو نهي عن دعاء غير الله، والنهي للتحريم. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك، والظلم يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك، فقوله من الظالمين أي من المشركين، أي من المشركين. واسم المشرك يثبت على الواقع في الشرك الأكبر، واسم المشرك يثبت على الواقع في الشرك الأكبر، فالذي وقعوا فيه من دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة به شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فهو أمر في عبادة الله، فهو أمر بعبادة الله، ومن جملة ذلك دعاؤه والاستغاثة به، ومن جملة ذلك دعاؤه والاستغاثة به. فإن مما يبتغى به الرزق عند الله، فإن مما يبتغى به الرزق عند الله أن يدعوه العبد ويستغيث به، أن يدعوه العبد ويستغيث به، فتلك الحال المذكورة هي من عبادته سبحانه، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر، فدعاء غير الله أو الاستغاثة به شرك أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل منه، أي لا أحد أضل منه، فهو بالغ في الضلال غايته، فهو بالغ في الضلال غايته، وأعظم الضلال الشرك بالمتعال، وأعظم الضلال الشرك بالمتعال، فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد وقع في الشرك الأكبر. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعدها: أإله مع الله، أإله مع الله، إنكارا على من فعل ذلك، إنكارا على من فعل ذلك، أنه جعل مع الله إلها آخر، فوقع في الشرك الأكبر. فمن دعا الله سبحانه وتعالى، فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى واستغاث به في كشف ضره فقد وقع في الشرك الأكبر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي،

بل هو مخلوق والله ينصر، والمخلوق لا ينصر غيره بل لا يستطيع نصر نفسه. وأنكر الله عز وجل ذلك عليهم بجعله شركا في قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا، وهو استفهام استنكاري، وهو استفهام استنكاري يدل على بطلان اتخاذهم معبودات من المخلوقين، يدل على بطلان اتخاذهم معبودات من المخلوقين. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنواة، هو اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنواة. فأولئك المعبودون من دون الله لا يملكون شيئا حقيرا، والله عز وجل هو الذي يملك كل شيء، كما قال في صدر الآية ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير. فمن يملك يستحق أن يكون معبودا، ومن لا يملك لا يستحق أن يكون معبودا. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا لفلاحهم، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وأخبر أنه ليس له شيء من الحكم على عواقب الخلق، وأخبر أنه ليس له شيء من الحكم على عواقب الخلق، وأن الذي له ذلك هو الله، كما قال تعالى بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعائه باللعن على نفر من المشركين، بعد دعائه باللعن على نفر من المشركين، والدعاء باللعن دعاء بطردهم من رحمة الله، فأنزل عليه ليس لك من الأمر شيء إعلاما له صلى الله عليه وسلم بأن عواقب الخلق إلى الله، إعلاما له صلى الله عليه وسلم بأن عواقب الخلق إلى الله، فمن شاء هداه ومن شاء أضله. وقد ذكر المصنف رحمه الله حديثين في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أحدهما حديث أنس والآخر حديث ابن عمر. وأصح ما قيل في ذلك أن الآية نزلت بعد المذكور، بعد الأمرين المذكورين في الحديث، أن الآية نزلت بعد الأمرين المذكورين في الحديث، فجعلها بعض الصحابة سببا للأول، وجعلها بعض الصحابة سببا للثاني، والآية صالحة في المقامين، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه الآية وأنذر عشرتك الأقربين إلى آخر الحديث، متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته عند الله عز وجل، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته عند الله عز وجل، وأنه لا يملك لأحد من الخلق شيئا، وأنه لا يملك لأحد من الخلق شيئا إلا بما أذن الله له فيه، إلا بما أذن الله له فيه، كإذنه سبحانه له صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وسيأتي ذلك. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك في عواقب الخلق من فلاح أو خسارة شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أنهم مدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلمون الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وأعاده المصنف تأكيدا له ومبالغة في تقريره، وأعاده المصنف مبالغة تأكيدا له ومبالغة في تقريره. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها من وجهين، والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها من وجهين، أحدهما أن المضروب مثله، أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة، أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة من المخلوقات هم الملائكة المقربون، من المخلوقات هم الملائكة المقربون، وأما المضروب عجزه مثلا في الترجمة المتقدمة فهو آلهة المشركين المعظمة عندهم وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم المعظم عند المسلمين، المعظم عند المسلمين، فالمذكور من المخلوقات في تلك الترجمة معظم عند قوم دون قوم، فآلهة المشركين معظمة عندهم دون المسلمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم معظم عند المسلمين دون المشركين، وأما الملائكة المقربون فإنهم معظمون عند المسلمين والمشركين، وأما الملائكة المقربون فإنهم معظمون عند المسلمين وعند المشركين. والآخر أن المضروب عجزه مثلا في تلك الترجمة من أهل الأرض، أن المضروب عجزه مثلا في تلك الترجمة من أهل الأرض، والمضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة من أهل السماء، أن المضروب عجزه مثلا في تلك الترجمة من أهل الأرض، والمضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة من أهل السماء، وهم الملائكة المقربون. وكانت العرب تعتقد أن لأهل السماء من القوى ما ليس لأهل الأرض، كاعتقادهم في الملائكة أو في الشمس أو في القمر أو في النجوم. نعم.